أخنا سائل كريم يقول: ما حكم الصلاة في مسجد الحسين والسيدة زينب؟ نعم. هل حلال أم حرام؟ طيب، أولا أحب أن أنبه الإخوة بأن الحسين رضي الله عنه وأرضاه وزينب رضي الله عنها وأرضاها لا توجدان في ذلك المكان لا يوجدان في ذلكم المكان المزعوم. ومن أراد التوسع في ذلك فليقرأ كتاب استشهاد الحسين ورأس الحسين، كتابان مطبوعان في كتيب واحد، أحدهما وهو استشهاد الحسين للحافظ ابن كثير رحمه الله، وأما رأس الحسين فهو لمن؟ للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من زعم أن رأس الحسين طار ووقع في حضن عجوز مسافرة إلى ذلك البلد فهذا دجل وخرافة ومن خرافات الخرافيين، ولا ووالله وأيم الله إنه لا يوجد هناك، يمين أتقرب بها إلى الله، وإنما هذا وهم، وأخشى لو نبش هذا المكان قد يوجد فيه رأس جحش ولا رأس حمار. نعم، هذا أمر. وكذلك زينب رضي الله عنها. رأس الحسين عندما قيل إنه جاء به إلى يزيد في دمشق وأنه لم يرضى بذلك وأنه أعاده إلى كربلاء ودفن مع الجسد، هذا إن صحت الرواية. وأما كونه طار ووقع في رأس عجوز وسافرت به إلى الفسطاط، هذا كلام فاسد، كلام فارغ، وما يفعل عنده الآن من طقوس كلها طقوس جاهلية وبعضها شركية خرافية. من طلب المدد من هذا الرأس المزعوم أو حتى لو كان موجودا فإنه مشرك بالله جل وعلا. من قال مدد يا سيدي فلان، سواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو زينب أو فاطمة أو أي مخلوق كان، أو البدوي أو النقشبندي أو الشاذلي أو المرسي أو الحجب العباس أو أي مخلوق، أو التجاني أو المرغني أو العيدروس أو الجيلاني، بعضهم مظلوم رحمه الله، لم يرضى بهذه الخرافات التي نسجت حول قبره المزعوم. وبعضهم قد يكون من دعاة الضلال، دعا إلى عبادة نفسه. أما الحسن والحسين والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وزينب وأبو بكر وعمر فهم بريئون من كل ما ينسب إليهم من هذا الدجل الذي أحدثه الدجالون والأفاكون والمزيفون والمزورون والكذابون وأكلة أموال الناس بالباطل. هذه كلها طقوس وأضرحة أقيمت لقصد ماذا؟ لقصد جمع الأموال وابتزاز أموال الناس، سواء ما يدعى أنه قبر الحسين أو غيره من القباب والمقامات التي يعبد فيها غير الله في تلك المشاهد والقباب التي يرى فيها الشرك الصراح الذي هو أقبح من عبادة اللات والعزى ومنات وهبل. الناس ما كانوا يعبدون، قريش ما كانت تقول أعطينا يا اللات يا العزى، وما زعموا أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت أو تنفع أو تضر، زعموا أنها واسطة بينهم وبين الله. أما هؤلاء الدجالون الذين نصبوا تلك القباب والمشاهد فإنهم يزعمون أن المدعو من المقبورين يجيب ماذا؟ يسمع الدعاء ويجيبه. أقول لهم قول الله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا أجب ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الكفار يئسوا أن يبعثوا ولكن نحن نقول يبعثوا لكن لا يطلب منهم شيء. فمن طلب المدد من أي مخلوق كان من طلب المدد من أي مخلوق كان حيا كان أو ميتا وطلب منه دفع الضر أو جلب النفع فقد أشرك بالله شركا أعظم من شرك بني إسرائيل وأعظم من شرك كفار قريش وأعظم من شرك قوم نوح وأعظم من شرك قوم عاد وأعظم من شرك قوم نوح وثمود وجميع المشركين. والله هذا هو الشرك بعينه. إذا سمعت من يقول مدد يا حسين فهو مشرك. إذا سمعت من يقول مدد يا رسول الله فهو مشرك. إذا سمعت من يقول مدد يا أبا بكر فهو مشرك. إذا سمعت من يقول مدد يا بدوي فهو مشرك. إذا سمعت من يقول مدد يا جيلاني فهو مشرك. إذا سمعت من يقول مدد يا فاطمة فهو مشرك. إذا سمعت من يقول مدد يا زينب فهو مشرك. مشرك شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وعليه أن لا يتعب نفسه لا يصلي ولا يصوم ولا يحج لأن هذه الأعمال كلها أعمال غير مقبولة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا إخوتاه هذه المظاهر موجودة الآن في العالم الإسلامي أم لا؟ قولوا الحق. موجودة. وهل هي حق أم باطل؟ وهل هي شرك أم توحيد؟ وهل هي بدع أم سنن؟ فانتبهوا وبلغوا عني هذه الرسالة. بلغوا إخوانكم الذين يجهلون هذه الأحكام فإن كثيرا من الناس يجهلون ذلك بسبب سكوت بعض المنسوبين إلى العلم الذين لا يبينون للعامة إما لجهلهم أنفسهم بهذا الحكم أو لأنهم يجنون من وراء ذلك مصالح من جلب الأموال وإما أنهم منافقون ساكتون عن الحق والساكت عن الحق شيطان أخرس. فانتبهوا والله يجب أن تتعلموا هذه الأشياء قبل الصلاة. ليش؟ لماذا؟ لأن من يفعل هذه الأشياء لو صلى ماذا؟ لا تقبل صلاته. لا تقبل. لا صلاة له. من صلى وهو يقول مدد يا حسين لا صلاة له. من صلى وهو يقول مدد يا رسول الله لا صلاة له. من صلى وهو يقول مدد يا أفضل الناس لا صلاة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما الذي فرق العالم الإسلامي؟ كل حزب بما لديهم فرحون إلا هذه الطقوس. هذه تجد في القرية الواحدة كل قوم عندهم قبر يعبد من دون الله في القرية الواحدة. بل زرت جزيرة في قلب المحيط الهندي بعيد المسافة من هنا بالطيران حوالي 8 ساعات في قلب المحيط الهندي. المسلمون فيها نسبتهم كم؟ 4%. طيب هؤلاء 4% أكثرهم يتخذون قبورا يعبدونها من دون الله وقليل منهم من هو على التوحيد. قليل، أشخاص قليلين يعدون على الأصابع. فاتقوا الله عباد الله، انتبهوا أيها الإخوة، الأمر خطير جدا. لماذا عندنا 1,500 مليون يعني 15 إيش كم نقول؟ ماذا نقول؟ مليار ونصف مسلم غثاء كغثاء السيل، لأن كثيرا منهم يعبدون القبور، كثير منهم لا يصلون، كثير منهم لا يحكمون شرع الله، كثير منهم يعبدون السحرة والكهنة، كثير منهم يتعلقون بالكهان والسحرة، كثير منهم يتعلقون بأصحاب القبور من دون الله، غثاء كغثاء السيل. ونحن لا نقول هذا على سبيل اليأس، فالحمد لله الخير موجود. يعني لو ذهبت إلى الأقليات الإسلامية لو وجدت أهل التوحيد بينهم والله الحمد. نحن ما نيأس، لا نيأس من رحمة الله. لو ذهبت إلى أقصى إلى جزر هاواي أو أي جزر بعيدة ستجد بإذن الله تعالى من هم على التوحيد. ومع ذلك فإن الأغلب على عبادة القبور وعلى التعلق بأصحاب القبور. فهل من رجعة إلى الله؟ وهل من أوبة إلى الله؟ وهل من توبة من عبادة القبور؟ وهل من تصفية للتوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي؟ رسالة أحملكم إياها إلى بلادكم، يا من وفدتم إلى هذا البلد الأمين المقدس، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تبلغوا هذه الرسالة إلى من خلفكم، أسألكم عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقول لكم اهجموا على الناس ويعني سفهوهم، لا، لكن بلغوهم رسالة الله، فإن قبلوا وإلا فقد برئت ذمتكم. نعم، فضل.